الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتري مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمن. وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري يمين. وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف بقدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافل، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط في البيع وانتهى الحديث عنها، بدأ المؤلف رحمه الله في فصل الخيار. والخيار هو اسم مصدر اختار يختار اختيارا، والمراد به هنا طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء، طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء، إما يفسخ العاقد العقد أو يمضي، هذا مراد الخيار، يخير بين أمرين فيما هو أصلح وأخير له من إما الفسخ وإما الإمضاء. قال: والخيار سبعة أقسام. والخيار سبعة أقسام، تبع مصنف هنا نواتن الإقناع أنها سبعة، وعدها في المنتهى ثمانية، وذكر المؤلف أيضا هنا الثامن لكن بدون عدد، بدون عدد، وسيأتينا في آخر الخيار في قوله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. وأما في الغاية فذكر أنها تسعة. قال رحمه الله: الخيار سبعة في أقسام، خيار مجلس. والأصل في هذا الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث رواه الشيخان. وخيار المجلس مراد به مكان التبايع، المكان الذي حصل فيه العقد، المكان الذي حصل فيه العقد. فكل من المتبايعين له الخيار، يختار إما إذا حصل العقد في مكان معين فكلا العاقدين يعني يخير إما أن يمضي العقد والصفقة وإما أن يفسخ فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، يعني يختلف التفرق عندنا في المذهب باختلاف مواضع البيع ويرجع فيه إلى العرف ويرجع فيه إلى العرف. قالوا فإذا كان في صحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإذا كان في بيت فبأن ينتقل أحد العاقدين إلى غرفة أخرى غير الغرفة التي وقع فيها العقد. وهل يشترط أن يحصل التفرق من العاقدين أو يكفي أن ينصرف أحدهما من مجلس العقد؟ يكفي أن ينصرف أحدهما من مجلس العقد وحينئذ يتحقق التفرق، يعني لا يشترط أن يتفرق العاقدان من نفس المجلس، يكفي أن يعني يغادر أحد العاقدين مجلس البيع حينئذ حصل التفرق، وعلى المذهب أيضا لا يجوز أن يتفرق أو يقوم أحد العاقدين خوفا من أن يفسخ صاحبه العقد، لا يجوز، يحرم وكان ابن عمر يفعله، رضي الله عنهما يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فيقولون أن لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النهي. وعندنا المذهب يحرم أنك إذا عقدت مع أحد أن تفارق المجلس بسرعة خشية أن يفسد العقد. ومع هذا التحريم، هذا الحكم التكليفي، لو فارق مجلس العقد خشية أن يفسخ العاقد العقد فإن البيع يكون لازما، قال رحمه الله الثاني خيار الشرط، وخيار الشرط هو عبارة عن تمديد مدة خيار المجلس. خيار المجلس متعلق بمجلس العقد، فإذا تفرق المتعاقدان انتهى الخيار، خيار الشرط هو عبارة عن تطويل مدة خيار المجلس، ويشترط له شرطان، يشترط صحته شرطان. الشرط الأول أن تكون له مدة معلومة، ولو طالت يوم، يومان، ثلاثة أيام، شهر، شهران، سنة، ما في مشكلة. أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، هذا الشرط الأول لصحة خيار الشرط. الشرط الثاني ألا يكون حيلة ليربح في قرض. قال وحرم حيلة، فإن كان خيار الشرط حيلة ليربح في القرض فإن الخيار حينئذ لا يصح، وكذلك لا يصح العقد، وما صورة أن يكون حيلة ليربح في قرض؟ من يذكر لنا صورة حيلة أن يربح في قرض؟ نعم، نشتري منه بيت. إنسان يأتي إلى شخص ويشتري منه البيت ويدفع له مبلغ ويقول بيني وبينك الخيار لمدة شهر مثلا، ثم يذهب صاحب البيت الذي أخذ المبلغ وينتفع بالمبلغ، يعني باعتبار أنه سيجربه تجربة لمدة شهر مثلا، ثم بعد شهر يختارون إيش؟ والذي أخذ البيت ينتفع بالبيت، تنفسخ. هو أخذ الأموال، اشترى البيت، باع بيته بألف ريال مثلا وأخذ الألف، ثم سلم البيت للبائع وقالوا لنا الخيار لمدة شهر، فبعد الشهر يفسخ أحدهما أو كلاهما فيقول اخترت الفسخ، حينئذ يعيد البائع الذي هو مقترض، يعيد المشتري الذي هو مقترض حقيقة ومشتري صورة، يعيد هذه الألف إلى البائع صورة والمقرض حقيقة، ثم يعيد هذا البائع البيت للمشتري، يعيد البيع البيت لهذا البائع، حينئذ يكون قرضا جرى منفعة، فحينئذ نقول لا يصح لا خيار الشرط ولا العقد أيضا، والأصل في خيار الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وإلا لا يوجد دليل خاص لخيار الشرط. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع، وحرم حيلة ولم يصح البيع. إذا كان حيلة ليربح في قرض فإنه يحرم هذا الحكم التكليفي، والحكم الوضعي أن العقد لا يصح، أيضا خيار الشرط لا يصح. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي قوله وينتقل الملك فيهما لمشتري. فيهما في إيش يعني؟ الضمير يعود إلى خيار الشرط وخيار المجلس. ينتقل الملك في الخيارين، زمن خيارين للمشتري. في إيش ينتقل الملك؟ ينتقل الملك في إيش؟ يعني ينتقل الملك في المبيع إلى المشتري، ولا في الثمن الذي دفعه إليه؟ ما الذي ينتقل الملك؟ ملك إيش؟ ملك المبيع. ملك المبيع ينتقل زمن الخيارين للمشتري. طيب بالنسبة للثمن، الملك ينتقل لمن زمن الخيارين؟ للبائع. الإشكال الذي يوجد في المتون المختصرة أنهم يذكرون المشتري ولا يذكرون البائع، مثل الزاد بالضبط. قالوا ينتقل الملك فيهما والملك مدة الخيارين المشتري، هذا بالزاد. وهنا قالوا ينتقل الملك فيهما للمشتري. الملك هنا الذي ينتقل هو الملك في المبيع، ينتقل إلى، ويترتب على ذلك أمور عديدة كثيرة جدا. إذا انتقل الملك معناها إذا حصل ثمرة في هذا الملك فهي لمن؟ مدة الخيار. لو حصل كسب عمارة أجرت لمن؟ المشتري. وكذلك ينتقل الملك في الثمن مدة الخيارين لمن؟ للبائع. ينتقل الملك فيهما لمشتري، وهذا في المبيع. وأما في الثمن فإن الملك ينتقل فيه مدة الخيار للبائع. ولو كان مثلا السلعة التي اشتراها حيوانا، من يلزم النفقة مدة الخيار؟ شهر، شهرين، أسبوع؟ ها؟ المشتري. المشتري. وهكذا يترتب عليه عدة، يمكن 7 أو 8 أمور تترتب على هذه المسألة. إذا حصل حمل وقت الخيار، وقت الخيار حصل حمل في هذه الشاة التي اشتراها ثم فسخ العقد، الحمل هذا لمن يكون؟ للمشتري. لو تلف المبيع مدة العقد زمن الخيارين على من يكون؟ من ضمان المشتري، يضمنه المشتري لو اختار الفسخ. وهكذا. ثم قال ويحرم، ولا يعني أن الملك ينتقل للمشتري أنه يجوز له أن يتصرف في المبيع. إذا قال لكن يحرم، يأثم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. يحرم ولا يصح تصرف في مبيع، من الذي يحرم عليه تصرف المبيع؟ البائع يحرم عليه أن يتصرف في المبيع. لماذا؟ لأنه إذا تصرف فيه تصرف في غير ملكه، تصرف في غير ملكه. قال وعوضه، من الذي يحرم عليه يتصرف في العوض؟ من الذي دفع العوض؟ المشتري. هو الذي يحرم ولا يصح أن يتصرف في العوض. لماذا؟ لأن الملك انتقل للبائع أصلا. أنت الآن تتصرف في غير ملكك، تتصرف في غير ملكك، وهذا مما يترتب على انتقال الملك مدة الخيارين. قال ويحرم، لكن يحرم ولا يصح تصرف البائع في المبيع لأن الملك انتقل فيه إلى المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في العوض الذي دفعه للبائع مدة الخيارين لأن الملك في العوض هذا انتقل إلى البائع مطلقا، إلا عتق مشتري مطلقا. إلا عتق، هناك مستثنيات. الاستثناء الأول قال إلا عتق مشتري مطلقا، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. إذا أعتق المشتري العبد الذي اشتراه فإن العتق هنا ينفذ، فإن العتق ينفذ، أما بقية التصرفات لا تنفذ. قال وإلا، الاستثناء الثاني قال وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. إذا اشترى مثلا سيارة واشترط المشتري أن يكون له خيار لمدة أسبوع مثلا، ثم تصرف في السيارة بأن أجرها مثلا أو باعها، حينئذ ما حكم هذا التصرف؟ الخيار له وحده فقط، لم يشترط لباع الخيار، الخيار له وحده، ما حكم التصرف؟ أولا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ثانيا هل يصح هذا التصرف ولا يصح؟ يصح هذا التصرف، لكن تصرفه الآن حينئذ نقول فسخ لخياره، فسخ لخياره، فإن العقد الآن حينئذ لازم، فإن العقد صار لازم، وإلا تصرفه أي المشتري في مبيع والخيار له. طيب ما حكم تصرف البائع في المبيع في الثمن؟ ما حكم تصرف البائع في الثمن والخيار له؟ ما الحكم؟ يصح ولا يصح؟ يجوز ولا يجوز أولا؟ والحكم الوضعي يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، تصرف في ملكه. إذن هذا نستطيع أن نضيفه استثناء ثالثا، تصرف المشتري في المبيع والخيار له جائز وصحيح، تصرف البائع في الثمن والخيار له فقط جائز وصحيح، لكن لو كان الخيار لهما لا يصح، لا يصح التصرف، ويحرم التصرف إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. وتصرف المشتري هنا فسخ لخياره، كذلك لو تصرف البائع في الثمن والخيار له وحده فإنه فسخ لخياره ويلزم العقد. الثالث من الخيارات خيار غبن يخرج عن العادة، والغبن في اللغة هو النقص، يقال غبنه إذا خدعه، وفي الاصطلاح هو الغبن هو أن يخدع العاقل في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصا يخرج عن العادة، أن يخدع العاقل في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصا يخرج عن العادة. خيار الغبن يخرج عن العادة، يخرج عن العادة يعني المرجع في معرفة أن هذا مغبون في الثمن نعود فيه إلى إيش؟ إلى العادة والعرف. لكن الفقهاء في الحقيقة أنهم يمثلون، أنهم يقولون إذا غبن في 20 من 100 أو إذا مثلا ذهب عليه 20 من 100 فإنه يكون مغبونا، وإذا ذهب عليه 10 من 100 يكون لا يكون مغبون، يعني الغابن عندهم 20%، إذا فقد 20% فإنه يكون مغبونا سواء كان المشتري أو البائع. طبعا هل هذا تحديد أو تمثيل؟ هذا في الحقيقة أنه إيه؟ تمثيل، لأن ذكر أنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف غبنا فإنه يكون غبنا، وما لم يعد في العرف أنه غبن فإنه لا يكون غبنا. إذا غبن الإنسان سواء كان المغبون هو البائع بأن باع السلعة بأقل من ثمنها كثيرا ولا تباع في العادة بذلك السعر، أو اشترى المشتري سلعة بأكثر من ثمنها عادة تباع ب100 فاشترى 200 أو ب300، فإنه حينئذ يثبت له خيار الغبن. لكن ماذا عندنا؟ يثبت الغبن في 3 صور فقط. الغبن عندنا يثبت في 3 صور. الصورة الأولى التي لم يذكرها المؤلف هي تلقي الركبان، تلقي الركبان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار يدل على صحة العقد، صحة إيش؟ العقد، لكن له الخيار، خيار إيش؟ إما الفسخ أو الإمضاء. إذن يحرم حكم تلقي الركبان عندنا، أيضا يحرم كما صرح به الشيخ منصور أن يتلقاهم الإنسان، يتلقى الركبان الذين يأتون بالسلع من خارج البلد يتلقاهم عند سور البلد، فيشتري إما يشتري منهم بأقل من الذي في السوق أو يبيع عليهم بأكثر مما في السوق، وحينئذ دخل البلد وجدوا أنهم قد غبنوا فلهم إيش؟ الخيار. إذن يغبن إما في البيع والشراء، لا يشترط أن يبيع فقط بأقل من سعر البلد، لا. وهذا فيه في الحقيقة حماية ليش؟ للمجتمع، لكي يدخل التاجر البلد وينظر الأسعار ثم يضع سعرا مناسبا. أما إذا اشتراها هذا صاحب البلد أو من أهل البلد من الركبان بثمن يسير ثم دخل بها البلد، ماذا سيفعل؟ سيرفع إيش؟ الأسعار، سيرفع الأسعار. إذن الصورة الأولى التي يثبت فيها خيار الغبن عندنا في المذهب تلقي الركبان. الصورة الثانية قال المؤلف لنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري. حتى لو مررت في السوق شفتهم يتزايدون على سلعة وأعطيتهم سعر من عندك، ها؟ ما تريد شراء، فقط تريد أن تلعب. ما الحكم حينئذ؟ الحكم محرم، الحكم محرم. فإذا يعني غبن هذا المشتري بسبب التناجش، وهذا يحصل كثيرا بين الباعة الذين يعني يبيعون والدلالين، يحصل كثيرا، يتفقون على أنهم يتزايدوا على سلعة حتى يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها باعوها بهذا السعر المرتفع. فإذا غبن المشتري حينئذ يثبت له خيار الغبن. خيار الغبن عندنا فقط يخير بين أمرين: إما يمضي مجانا أو يمضي أو يفسخ العقد. يعني ما يقول أنا غبنت ب50 ريال أعطوني 50، لا، قل لا، ما في هذا خيار العيب، هو الذي فيه رد. هذا هنا ليس فيه رد. إما أن يمضي مجانا بالسعر الذي اشتراها به أو يفسخ العقد لنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة من البائع، ولو بلا مواطأة من البائع. وحكم النجش عندنا حكمه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن قال: أو غيره، وهو عندنا في مذهب غير النجش، هو المسترسل، هو المسترسل، وهو المعتمد على صدق غيره لسلامة سريرته كما ذكر الشيخ الخلوتي. وأما في الشارع فهو الجاهل بالقيمة، ولا يحسن يماكس، يعني ولا يحسن أن ينزل من السعر، لا يحسن أن ينزل من السعر، يعني ليس عنده خبرة في مكاسرة هؤلاء الباعة. فإذا اشترى شيئا جاهلا بالقيمة ولا عنده خبرة في الإنزال من السعر، فإنه يثبت حينئذ له خيار الغبن إذا كان مغبونا في العادة. قال: لا لاستعجال، يعني لو غبن بسبب استعجاله ولو تأنى لم يغبن فإنه ليس له خيار الغبن. هذه مسألة ذكرها الأخيرة، الاستعجال ذكرها في الإقناع ولم يذكرها في المنتهى. لا لاستعجال، يعني لو أقدم على البيع الشراء مستعجلا ولو تأنى لم يغبن فإنه لا يثبت له خيار الغبن. الرابع من الخيارات خيار التدريس، والتدريس في اللغة مأخوذ من الدلسة، مأخوذ من الدلسة التحريك، والمراد بها الظلمة. وأما في الاصطلاح فهو أن يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن، أن يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن. قال: خيار التدليس. حكم التدليس محرم، حكم التدليس محرم. ما حكم العقد مع التدليس؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، صحيح، لكن يثبت الخيار لمن دلس عليه. قال: خيار التدليس، خيار تدليس بما يزيد به الثمن كتسويد شعر جارية، يعني هي عجوز وشعرها أبيض فيسود شعرها، هو الآن فعل فيها فعلا يظهر على خلاف ما هي عليه. وتصرية، تصرية يعني المقصود بها جمع اللبن في إيش؟ ضرع الشاة مثلا أو البهيمة، يجمع اللبن في ضرعها لكي يظن الناظر أن هذه عادتها، هذه عادتها. فإذا ثبت التدليس فإنه حينئذ يثبت الخيار لمن دلس عليه، والخيار هنا بين أمرين فقط: إما أن يمضي مجانا أو يفسخ، إما أن يمضي مجانا ما يأخذ زيادة أو يفسخ. لو كان عند الإنسان مثلا سيارة وفيها غبار ومتسخة ثم ذهب ليبيعها فغسل الأسياد ولمع السيارة ثم ذهب بها إلى السوق، هل هذا تدليس؟ لماذا؟ لأنه فعل فيها فعلا يظهر على ما هي عليه، بينما التدليس يظهر على غير ما هي عليه، خلاف ما هي عليه. قال رحمه الله: خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، يعني ليست على الفور، ما لم يوجد من المشتري دليل يدل على رضا كتصرفه في المبيع مثلا عالما بالعيب، أو تصرف في مبيع غبن فيه وباعه مثلا أو عرضه بالسوم، هذا يعتبر يعني فسخ لخياره ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية، التصرية تصرية لبن في ضرع الناقة هذا ورد فيه النص، فالمشتري مخير فقط 3 أيام منذ علم بين أن يمسك بلا عرش أو يردها ويرد مع صاع معها صاعا من تمر، إما أن يمسكها بلا عرش أو يردها ويرد معها صاعا من تمر سليم إذا حلبها. إذا حلبها الخامس وهو أهم الخيارات قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك إلى آخر كلامه. العيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال البعلي في المطلع. وأما في الاصطلاح فهو على قسمين، في الاصطلاح هو على قسمين، أولا العيب، أولا نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة، نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة هذا يعتبر عيب ويثبت خيار العيب، ولو لم تنقص به القيمة يثبت له خيار العيب. الثاني نقص قيمته عند التجار وإن لم تنقص عينه، نقص قيمته عند التجار وإن لم تنقص عينه، مثل السيارة التي فيها حادث هذه عينه مكتملة وهي مصلحة، لكن في الحقيقة عند التجار أن السيارة التي فيها حادث تنقص قيمتها ولا تنقص؟ تنقص قيمتها. طيب عينها مكتملة الآن، حتى لو كانت عينها مكتملة ومصلحة فإنها تنقص قيمتها عند التجار، وحينئذ يثبت للمشتري خيار إيش؟ خيار العيب. خيار العيب. اتفق العلماء على أن المشتري الذي يجد في السلعة عيبا له خيار بين أمرين، إما أن يفسخ وهذا اتفقوا عليه، وإما أن يمضي، لكن خالف الحنابلة هنا وقالوا يمضي معنا إيش؟ العرش. وأما الجمهور قال ما في شيء، لا يوجد عرش، إما أن يفسخ أو يمضي مجانا. الحنابلة هذا مفردات الحنابلة أنه يمضي مع أخذ العرش، لأن هناك مقابل، هناك شيء مقابل للثمن الذي دفعه ما أخذه إلى الآن لم يحصل عليه، في ذلك يأخذه بالعرش، يأخذه بالعرش. قال فإذا علم العيب، فإذا علم العيب بعد العقد، أما إذا علمه أثناء العقد هل له خيار؟ ليس له خيار لأنه دخل على بصيرة. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ الثمن. والعرش ما هو؟ هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا، من ثمنه قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه. وهناك طريقة سنعطيكم إياها لكن تحتاج إلى حساب، استخرجها بالنسبة أولا ثم بالجوالات يعني بالحاسبة، يعني كيف تستخرج أرش العين، كيف تستخرج أرش العين. هناك عندنا أولا قبل أن نبدأ في الطريقة، هناك عندنا ثمن وهناك قيمة، هناك ثمن وهناك قيمة. الثمن هو الذي تعاقد عليه العاقدة هذا يسمى ثمن، والقيمة هي قيمة السلع عند التجار في السوق، هناك ثمن وهناك قيمة. يقول في تعريف العرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه، يعني إذا مثلا باع سلعة ب100 ريال، باع سلعة كم؟ 100 ريال، ثم وجدها معيبة، باع جوال 100 ريال وجده معيبا، ثم أراد أن يأخذ العرش، ماذا نفعل حينئذ؟ قالوا قيمته، ننظر نذهب إلى السوق، قالوا قيمته الثمن الذي تبايع عليه كم؟ 100. نقول قيمته في السوق معيبا ب100، و صحيحا ب100 وخمسين بمئة وخمسين. كم الفرق بين المئة والمئة وخمسين؟ الثلث. كم الفرق؟ الثلث. حينئذ نعود بالثلث على المئة فيعيد البائع ثلث المئة. كم ثلث المئة؟ 33.5 تقريبا. هذا استخراج من نسبة، هذا استخراج من نسبة. عرفنا الآن كيف نستخرج الأرش. هناك طريقة حسابية سهلة جدا يعني تطبقها على أي مثال، لا تحتاج إلى تفكير. الطريقة نقول هي على مراحل أو يعني مراتب. أولا أو واحد، يقوم المبيع عند التجار صحيحا، يقوم المبيع عند التجار صحيحا، ثم معيبا. يقوم المبيع عند التجار صحيحا ثم معيبا. ثانيا، نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا، نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا. ثالثا، الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المبيع معيبا، فيخرج ثمن المبيع معيبا. الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المبيع معيبا. أنا أعطيكم مثال وأنتم تطبقون. مثلا اشتريت جوال بمئة ريال فتبين أنه معيب، تبين أنه معيب، ماذا نفعل؟ الطريقة الأولى أو في المرتبة الأولى والحالة الأولى ماذا نفعل؟ نقومه صحيحا. قالوا صحيح ب200 ومعيب ب150. صحيحا التجار يقولون صحيحا هذا يباع ب200 ومعيبا يباع ب150، والآن نريد أن ننسب إلى الثمن، هي الثمن الذي تبايع عليه، لا نريد أن ننسب عند التجار أنه اتفقوا على المئة. طيب ثانيا، نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا. إذا قسمنا 150 على كم الناتج؟ كم؟ في طبعا صفر فاصلة. طيب الآن الحالة الثالثة، نضرب هذا الناتج في الثمن الذي تبايع عليه، اضرب كم الناتج؟ يكون قيمته 75. وفعلا لو نظرنا إلى 200 قيمته 200 عند التجار، ونقص منه 50، الخمسين بالنسبة ل200 كم؟ الربع. فإذا يتبين لنا أن نحن نقصنا أيضا 100 ربع، فأصبح بدل 100 75. هذه القاعدة أو طريقة مضطردة يظهر بها عرش العين. قال رحمه الله: خير بين إمساك مع عرش مادي. في أحد ما فهم الطريقة أكيد طبعا، لا شك هو لا بد تسجل هذه الأشياء. إيش الثالثة؟ إحنا ذكرنا، أعيد عليكم الطريقة. أولا، يقوم المبيع عند التجار صحيحا ثم معيبا. ثانيا، نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا. طبعا الفقهاء ما يتعامل بالنسب، هذا النسب صعب جدا، ليس كل واحد يتقنها. ثانيا، نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا. ثالثا، الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المبيع معيبا، فيخرج ثمن المبيع معيبا. أنت في البيت إذا ذهبت يعني أحضر أمثلة من عندك وطبق عليه هذه الطريقة، ستظهر بإذن الله. قال: يخير بين الإمساك مع الأرش أو رد المبيع المعيب وأخذ الثمن. ثم قال: وإن تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب أو اعتق ونحوه، أو أعتقه اشترى مثلا عبدا معيبا ثم أعتقه المشتري، فحينئذ لا يخير، يأخذ فقط إيش؟ يتعين أخذ الأرش، يتعين أخذ الأرش. ثم قال: وإن تعيب عنده أيضا. إذا تعيب المبيع عند المشتري فإنه أيضا يدخل في خيار، واشترى سلعة ثم تبين أنها معيبة، ها؟ ثم جاءها عيب آخر عندها، تعيب أي عيب آخر غير العيب الأول، وإن تعيب عنده أيضا قال خير بين أخذ الأرش، أخذ الأرش، يقول للبائع أعطني أرش العيب الأول هذا الذي اشتريت السلعة وهي معيبة، يخير بين أخذ الأرش أو قال ورد، يعني رد المبيع مع دفع أرش، مع دفع الأرش العيب الذي حصل عنده، الذي حصل عنده، ويأخذ ثمنه، ويأخذ ثمنه. ثم قال وإن اختلف عند من حدث، يعني اختلفوا عند من حدث العيب، هل هو عند البائع والمشتري، ولم يحتمل قول أحدهما، لم يحتمل، هناك تساوي، فالقول يقدم قول من؟ المشتري بيمينه. لكن لو احتمل قول أحدهما كالأصبع الزائد مثلا يقولون، فإن هذا إذا كان أصبع زائد من يحتمل قول من؟ يقدم قول المشتري والبائع، لا شك أنه لا المشتري، أصبع زائدة اشترى عبدا على أن أصابعه سليمة فتبين أن عنده أصبع زائدة، هذا العيب عند من حدث؟ سينبت عند المشتري، عند البائع. طيب لو اشتريت مثلا كتاب ووجدت فيه سقط بالصفحات، القول قول من هنا؟ المشتري، المشتري، لأن يعني هذا لا يحتمل إلا إيش؟ قول المشتري فقط، لا يحتمل، يعني لا مستحيل يأتي المشتري ويمسح صفحاته ويقول. قال رحمه الله وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه، لكن لو احتمل قول أحدهما فإنه يقدم قوله بلا يمين، فإنه يقدم قوله بلا يمين لو احتمل قول أحدهما. ثم ذكر السادس من خيارات، قال وخيار تخبير ثمن، وخيار تخبير ثمن. هناك بيع، عندنا البيع ينقسم إلى قسمين صورته، إما بيع مساومة وهو البيع الذي نعمله الآن، وهناك بيع اسمه تخبير الثمن، البيع بتخبير الثمن، يعني يبيعك بعد أن أخبرك بالثمن، بعد أن أخبرك بالثمن. الذي يحصل بين الناس الآن كله بيع مساومة، هذا بدون أن يخبر بالثمن، يبيعك السلعة بدون أن يخبرك كم اشتراها. هنا نوع ثاني، أبيعك وأقول لك كم شريت، هذا شريت هذا الكأس بمئة وسأبيعك إياه بثمانين أو بمئة أو بمئة وعشرين، وله صور أربع معروف مشهورة، ما هي الصور؟ لا، له صور أربع، تولية، مرابحة، الشركة والمواضعة، حكم الغناء متى ما لا مكروه بدون آلات موسيقى، مع الآلات يكون محرم. طيب المرابحة والمواضعة والتولية والشهادية لو توسعنا فيها لن ننتهي. عموما صورة الخيار تخبير الثمن أن يبيعك السلعة بعد أن يخبرك بثمنها. يقول فمتى بان أكثر، متى بان أكثر، يعني بان أن هذا أن الثمن أكثر مما باعه به. كيف يعني؟ باعك هذه السلعة هذا الكأس، أنا اشتريت هذا الكأس بمئة وأنا أبيعك إياه بمئة، هذا يسمونه تولية، يعني أبيعك برأس المال، تولية هي أن أبيعك برأس المال، مواضعة هي أن أبيعك بأقل من رأس المال، يعني أنا اشتريت المئة وأبيعك إياه بثمانين، والمرابحة هو أن يبيعك برأس المال وزيادة معلومة، أنا اشتريت بمئة وأبيعك إياه بمئة وعشرين، هذا مرابحة. الشركة أنا اشتريت منك عشرة كؤوس، أنا اشتريت عشرة كؤوس بعشر ريال، أنا أبيعك منها خمسة كؤوس بكم؟ بخمسة ريال، بخمسة ريال، هذه شركة اشتركت معي في عشرة كؤوس. هنا البائع قال أنا أبيعك إياه تولية، تولية، كيف تولية؟ ها؟ أحسن، برأس المال، أنا اشتريت هذا الكأس مئة وأبيعك إياه بمئة، باعك إياه بمئة ثم بعد يوم أو يومين قال لا أنا غلطت، تبين أنها 120. حينئذ نقول يثبت للمشتري الخيار، من يدفع الزيادة أو إيش يفسخ. هذا خيار التخبير الثاني، هذا مسألة. الصورة، الصورة الثانية قال أو أنه اشتراه مؤجلا، أنه اشتراه مؤجلا. أنا اشتريت هذا الكأس بمئة، ها؟ لكنه مؤجل. نعم؟ لكنه مؤجل. إيه نعم. لا ما أخبر. قال اشتريت هذا بمئة وسكت، وأبيعك إياه بمئة. فتبين بعد ذلك أنه اشتراه بمئة مؤجلة، بمئة مؤجلة. طبعا الفارق هنا التأجيل، غالبا البيع بالأجل تكون يكون ثمنه أكثر مما لو كان حالا. أشوف السيارة أنا اشتريت الآن، ها؟ أقل ثمنها، أقل مما لو كانت بعد سنة تعطي بعد سنة. فهذا قال أبيعك الكأس بمئة وهو قد اشتراه بمئة مؤجلة، ولم يخبر أنه اشتراه، لم يخبر الصفة التي اشتراها، اشترى بها هذا الكأس. فقال أو أنه اشتراه مؤجلا، فتبين أن هذا مؤجل، فحينئذ يخير المشتري بين إما يمضي أو يفسخ. وهذه المسألة الوحيدة التي خالف فيها المذهب المؤلف. المذهب عندنا أن الحل بسيط جدا، ولا يخير المشتري، وإنما يؤجل عليه الثمن. بدل ما يدفع الآن يدفعه في الأجل الذي أجل على البائع. هذا المذهب. المؤلف هنا خالف المذهب في هذه المسألة، أنه اشتراه مؤجلا، هنا يؤجل الثمن على المشتري، يؤجل الثمن. المؤلف يقول لا، يخير إما أن يمضي يدفع مئة الآن أو يفسخ. نقول مذهب لا، ليس له خيار الفسخ، وإنما له أن يؤجل عليه الثمن كما أجل على البائع. الصورة الثالثة قال أو ممن لا تقبل شهادته له. تبين أن هذا الكأس اشتراه ممن لا تقبل شهادته له. من هم الذين لا يقبل؟ ها؟ هم عمودين الأصول والفروع، الأصول والفروع، ويدخل فيها أيضا الزوجات والزوجات. اشترى هذه، أخبرك يا أحمد أنه اشتراها إيش؟ بمئة، لكن لم يخبرك أنه اشتراها من زوجته. من إيش زوجته؟ لماذا؟ ما الضرر في ذلك؟ طيب لا لا، هو قد يرفع لها السعر. فرض أنه اشتراها من أبيه، اشترى من أبيه، هذه السلعة تباع في السوق بخمسين، لكن لما كان الباع أبوه أعطاه فيها مئة، فأتاك وقال لك أنا اشتريت هذا كأس بمئة وبيع فيها بمئة. حين نقول إذا تبين ذلك نقول أن المشتري له الخيار، إما أن يفسخ أو يمضي أو بأكثر من ثمنه حيلة. هذه الصورة الثالثة والرابعة، الرابعة في الخيار وتخبير الثمن، بأكثر من ثمنه حيلة. يعني هو الأصل أنه يباع بخمسين لكن اشتراه بمئة لكي يربح عليك حيلة، وإلا في الأصل أنه اشتراه بخمسين لكن اشتراه من الأول بمئة حيلة لكي يبيعه عليك بمئة. هذه أيضا إذا علم المشتري ذلك يخير بين الفسخ أو الإمضاء. الصورة الخامسة أو الرابعة، الخامسة أو باع بعضه بقسطه. كيف باع بعضه؟ باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. لو اشترى يا أحمد 10 أقلام وباع، ما قال لك إن باعك 5 أقلام بخمس، 10 أقلام بعشرة ريال اشتراها، وباعك 5 أقلام بخمسة ريال، ولم يخبرك أن هذا بعض المبيع، هل لك خيار حينئذ؟ بماذا؟ ما الضرر؟ ما في ضرر عليك. أخذتها بنفس ال... إذا كانت مختلفة أيوه؟ يثبت لي الخيار. أنا قلت لك 5 أقلام 10 أقلام ما قلت لك مختلفة، هل هي من نوع واحد أو باركر يعني باركر قديم ما في. طيب هذه لا، الصورة اللي ذكرتها هذه الشركة اللي تقدمت هذه جائزة، ما في لا خيار أصلا، باعه بعضها بقسطها بما يقابلها من الثمن، هذه ما في مشكلة. لكن الإشكال هنا لو كان اشترى سيارة ها وعمارة وحصان ب100,000 ها وباع الحصان ب30,000 وقال أن الحصان هذا 38,000 حينئذ وتبين أنه اشتراه الحصان، يعني أنت الآن كيف عرفت أن الحصان يقابله من 130,000؟ يمكن يقابله 5,000، يمكن يقابله 10,000، 20، فكيف أنت وضعت 30؟ فحينئذ يثبت للمشتري ها. إذن هنا مثل ما قال العلماء مقيد هذه هي وباع بعضها بقسم الثمن مقيد بما إذا كان المبيع ليس من المتماثلات المتساوية، ليس من المتماثلات المتساوية. أما إذا كان من المتماثلات المتساوية كالعشرة أقلام هذه ما في مشكلة، لكن هنا يقيد بما إذا لم يكن من المتماثلات المتساوية، كما لو اشترى قلما ودفترا وكتابا ب10 ريال مثلا وأراد بيع القلم بخمسة ريال هذه يثبت حينئذ خيار ايش؟ التخبير بالثمن، اما ان يمضي واما ان يفسخ مجانا. السابع من الخيارات قال خيار الاختلاف المتبايعين، وهو ذكر فيه تقريبا مؤلف 5 اختلافات. الاختلاف الاول قال فاذا اختلف في قدر الثمن، قدر الثمن يقول هذا 100 وهذا الاخر يقول 50 مثلا، أو أجرة يقولنا الأجرة 100 وهذا يقول 50، ولا بينة لأحدهما أو لهما لكل منهما بينة فلا يعمل بما بهذه البينات، وكل واحد منهم تسقط الأخرى إذا كان لهما بينات. فالحل عندنا في المذهب أنه حلف البائع ما بعته، يحلف يجب على البائع أن يحلف على النفي مقدما النفي على الإثبات، ما بعته بكذا، والله ما بعته ب50 وإنما بعته 100، يقدم النفي على الإثبات. ثم بعد ذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته، يقدم النفي أيضا، ما اشتريته 100 وإنما اشتريته 50. ثم بعد ذلك إذا حصل التحالف هل ينفسخ العقد تلقائيا؟ لا ينفسخ. لذلك يقول المؤلف ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، إذا لم يرضى أحد بقول الآخر يفسخ، فإذا رضي احنا بقول آخر فإنه يمضي على ما رضي به. وبعد تلف لو اختلف في قدر الثمن بعد تلف السلعة، بعد تلف السلعة ما الحل؟ قال يتحالفان، يفعلون كما فعلوا لو كانت السلعة قائمة، إذا كانت السلعة تالفة يتحالفان ها؟ وحينئذ يغرم المشتري إذا لم يرضى أحدهم بقول آخر فإن العقد سينفسخ، وحينئذ يغرم المشتري قيمة ايش؟ السلعة، قيمة السلعة التالفة، قيمة السلعة التالفة حتى لو كانت مثلية يغرمها بقيمتها. يعني لو كان الذي اختلفوا فيه مثلا موزون أحسنت أو مكيل بر وتلف يغرم قيمته ولا مثله؟ ها؟ لا، هنا يقولون حتى لو كان مثليا يغرم القيمة. صور مستثناء عندنا المذهب، متى تكون القيمة مكان المثلي؟ عندنا تقريبا 4 صور يجعلون القيمة يعني يدفع الإنسان بدل المثلي، ولا الأصل من المثلي يدفع مثله، لكن هنا قال ويغرم مشتري قيمته وهو لفظ المنتهى. ثم النوع الثاني من الاختلافات قال إن اختلف في أجل أحدهما يقول أن الثمن مؤجل والآخر يقول غير مؤجل، فيقبل قول من؟ قول النافي، لأن الأصل في العقود أنها لا تؤجل، أنها حالة في المبيع وفي الثمن، قول النافي الذي ينفيها ويقول أنها غير موجودة. طيب لو اختلف اتفق على أن هناك أجل، هناك أجل، لكن اختلفوا في الأجل هذا، بعضهم يقول سنة، يقول أنا اتفقت معك أن يسلم الثمن بعد سنة، الآخر يقول لا اتفقت معك أنك تسلم الثمن بعد نصف سنة، يقدم قول من؟ يقدم من قال أنه نصف سنة، لأنه ممكن للزائد واتفقوا على أيضا نصف السنة. قال الثالث من اختلافات أو في شرط لو اختلف في وجود شرط، أحدهم يقول اشترط في المبيع أن يكون كذا، والآخر ينفي يقول لم تشترط هذا الشرط، فيقدم ابن قول النافي ونحوه. لو اختلفوا مثلا في الرهن، الباع قال أنا اشترطت عليك رهن، والمشتري يقول لا لم تشترط رهن، يقدم قول من؟ النافي. يقدم قول النافي الذي يقول لا يوجد، لأن الأصل يقول أنها تخلو من الرهون إلا بشرط. فقول النافي طبعا كل من قدم قوله فيكون ايش في الغالب بيمينه، قول النافي بيمينه. الخامس الرابع من اختلاف قال أو عين المبيع، أحدهم يقول بعتني هذه السيارة، والمشتري يقول لا أنا اشتريت منك هذه السيارة، يقدم قول من؟ يقدم قول البائع، يقدم قول البائع خلافا للزاد هنا. الزاد هنا جعلهم يتحالفان، المذهب عندنا أنه يقدم قول البائع. الخامس من الاختلافات قال أو قدره، قدر المبيع، قدر المبيع. المشتري البائع يقول بعتك خمس سيارات، والمشتري يقول اشتريت منك سبع سيارات، فيقدم قول البائع بيمينه. ثم قال ويثبت الخيار، ويثبت للخلف في الصفة ولتغير وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا الثامن من الخيارات الذي في المنتهى، ويثبت للخلف في الصفة، للخلف في الصفة. وهذا مختص فيما لو باعه شيئا معينا موصوفا كعبده مثلا الذي في الدار، أو سيارته التي في الدار، واشترطوا عدة شروط واختلفوا في المشتري، لم يرى بعض الشروط التي اشترطها في المبيع، اشتريت منك سيارة لونها أحمر صناعتها أمريكي وهكذا يعد الشروط، ثم تبين لونها أزرق مثلا، يثبت له الخيار، يثبت له الخيار للخلف في الصفة. لو اشترى شيئا معينا موصوفا، فهذا تقدم في الشرط السادس من شروط البيع، يخير بين الفسخ أو الإمضاء مجانا، إما أن يفسخ أو يمضي مجانا. لكن لو اشترى دابة واشترط أن تكون سريعة، اشترط من هذه الدابة واشترط أن تكون لبونا أو سريعة، وثم تبين أنها ليست سريعة وليست لبونة، ما الحكم؟ هل يثبت المشتري خيار؟ نقول يثبت المشتري خيار، لكن يخير بين إيش وإيش؟ أحسن، إما أن يفسخ أو يمسك مع أخذ أرش فقد الصفة، أرش فقد الصفة. هنا لا، المبيع ليس يعني موجودا هنا حال العقد، هنا المبيع غائب، مبيع بالصفة، اشتريت منك سيارتك التي في البيت وصفتها كذا وكذا وكذا، ثم وجدنا بعض الشروط الصفات لم توجد، يخير بين أمرين فقط، إما أن يمضي مجانا بلا أرش أو يفسخ. قال وتغير ما تقدمت رؤيته. أيضا يثبت الخيار، تقدم معنا أنه يجوز أن يشتري، يعني من شروط البيع العلم بالمبيع، والعلم بالمبيع له عدة طرق، من الطرق من طرق معرفة المبيع أن يراه قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيع، أن يرى المبيع المشتري يرى المبيع قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيع، فإذا اشتراه بعد مثلا رأيت اليوم وبعد يوم اشتريته فوجدته أنا متغيرا، فحينئذ يثبت لي الخيار، يثبت لي الخيار وتغيري ما تقدمت رؤيته. هذا لو اشترى شيئا برؤية متقدمة على العقد بزمن يسير فيجده متغيرا عما رأى، فإنه حينئذ يثبت له الخيار، إما أن يفسخ أو يمضي مجانا. فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه. المكيلات سنتكلم عنها في الربا، لكن أمثلة المكيلات، المكيلات مثل البر مثلا والعدس والأرز، هذه كلها مكيلة. الزيوت الألبان، هذه المائعات كلها عندنا مكيلة، المائعات كلها مكيلة. ونحوه، نحو المكيل ما هو؟ المكيل نحوه الموزون، موزون مثل الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة، هذه موزونة. والمعدود والمبلور، هذه أربعة أمور. إذا اشتراها الإنسان من شخص ترتب على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن المشتري يملك المبيع، أن المشتري يملك إيش؟ المبيع. هذا الحكم الأول الذي لم يذكره مؤلف. ثانيا قال لزم بالعقد، بمجرد العقد يلزم البيع، يلزم البيع، هذا الأمر الثاني الذي ترتب على شراء المكيل ونحوه. ثالثا قال ولن يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لا يصح أن تصرف في هذه الأمور الأربعة قبل قبضها، لا يصح أن تصرف في هذه الأمور الأربعة اللي هي المكيلات والموزونات معدود والمذرول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. ويلحق عندنا في المذهب بهذه الأربعة في الحكم الثالث وهو عدم صحة التصرف فيه قبل القبض، يلحق به أيضا المبيع بصفة، المبيع بصفة مثل الذي ذكرناه، بعتك سيارة التي في البيت صفتها كذا وكذا وكذا، هذه لا يجوز بيعها قبل قبضها، لا يجوز التصرف فيها حتى تقبض. أيضا الأمر السادس الذي يلحق بهذه أيضا، المبيع برؤية متقدمة، المبيع برؤية متقدمة. إذا اشتريت شيء برؤية متقدمة لا يصح أن تتصرف فيه حتى تقبضه، حتى تقبضه. والله هناك أحكام كثيرة مهمة جدا لكن ما يكفي الوقت. طيب ما عدا هذه الأمور الستة التي ذكرناها يصح التصرف فيها قبل قبضها؟ المشكلة أنهم يقولون ما يوجد شيء. الستة هذه حوت كل شيء، مكيلات وموزونات معدود ومذرول والمبيع بصفة وما تقدمت رؤيته، هذه لا يصح أن تصرف فيها، لا يصح أن تبيعها، تؤجرها، تهبها، ترهنها إلا بعد أن تقبض الثمن. ماذا بقي؟ يعني لو اشتريت أنا سيارة من الراجح، سيارة من الراجح اشتريتها وأنا عند هؤلاء بالصفات المعينة، هل يجوز لي أن أبيعها قبل أن أنظر إليها؟ لماذا؟ قبل أن أقبضها يعني؟ يجوز؟ قد تتغير صفاته. إيش؟ قد تتغير صفاته. هذا مبيع بإيش؟ بالصفة. هل يجوز تصرف فيه قبل أن أقبضه؟ لا يجوز. والقبض طبعا عندنا القبض سيأتي، كيفية القبض هذا مستقل يعني يختلف عن هذا التصرف، تصرف غير كيفية القبض لهذه الأمور أيضا أمر آخر سيأتينا شيء. طيب لو أنا رأيت السيارة، أتيت ورأيت السيارة هذه سيارتك ثم خرجت، ثم خرجت وأتيت لأحمد وبعتها عليه، هل يجوز ولا يجوز؟ رأيت اشتريت، أنا اشتريت بالصفة ثم أحضر السيارة ورأيتها ثم ذهبت وبعتها لأحمد، هل يصح؟ طبعا العلماء الآن يفتون بعدم صحة بيع شيء قبل أن يقبض، ما يجوز عندهم، ما يجوز. أما على مذهب نقول هذه الصورة لو اشتريت شيء واحد فقط فهذا يصح فيه التصرف قبل أن يقبض. وقبض السيارة طبعا عندنا بنقلها، بنقلها. ولكن لو اشتريت ثلاث سيارات، اشتريت ثلاث سيارات ثم أتوا بها في المعرض قالوا هذه ثلاث سيارات، هذه ثلاث سيارات ثم ذهبت إلى أحمد وبيع، هل يجوز أن أبيعها عليه؟ إيش؟ معدودة لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. طيب كيفية قبض معدود؟ كيف؟ لا بعده، يعني إذا قلنا هذا واحد اثنين ثلاثة حصل القبض عنده، ماذا؟ فشو شغلهم وطلعهم برا المعرض أنا ولا وديهم العمير في الصناعية تعرضها عندهم يا أحمد؟ هذه يعني المكيل مثلا، اشتريت عشر آصع من الأرز، عشر آصع من الأرز، وأتيت إلى الدكان وقال لي هذه العشرة آصع، هذه عشرة آصع، هل يجوز لي أن أتصرف فيها قبل قبضها؟ هل كيف يحصل قبض مكيلة؟ بكيلة فقط، يعني ما يشترط أن يكيلة وودي البيت. إذا قال لي هذا صاع، صاعين ثلاثة عشرة في كيس، خلاص هذا الآن قبضت له، وأنا أذهب إلى مشتري يشتريها وهي عنده ويأخذها وهي عنده، يعني لا يشترط عندنا في المذهب النقل في هذه الأمور خلافا للشافعية والمفتبه. الآن مفتبه أنه لا بد أن تنقل، لا بد أن تنقل، وورد الحديث حديث عمر لما باع زيته في السوق فأراد أن يبيعه في المكان نفسه، فأتى زيد بن ثابت، أتى أحد الصحابة لا أذكره، فقال إيش؟ ابن عمر هو الذي اشترى زيته في السوق، تعد زيته في السوق، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أراد أن يبيعه، فأخذ رجل من خلفي بذراعه فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. المذهب عندنا لا يشترط إلا في الأطعمة، الأطعمة وأيضا كيفية قبض الأطعمة سيأتينا. المكيل يقبض بإيش؟ بأن يكال فقط. الشافعية عندهم لا، يكال وينقل، ينقل على المكان الذي حصل فيه الكيل، وهو ورد في الصحيح أيضا حتى تستوفيه وتنقله، هذا ورد في الحديث في البخاري، ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، إذا من باع متاع طعام فلا يبيع حتى يستوفيه وينقله. فيقول ابن حجر أن النقل أمر زاد على استيفاء، أن النقل من المكان أمر زاد على كيله فقط، تكيله وتنقله. ماذا عندنا؟ يكفي أن تكيله فيحصل حينئذ القبض. إذا ما اشترى مكيله ونحوه لازم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المشتري يملك المبيع، ثانيا يلزم بالعقد فلا يصح، يعني لا يجوز أن يفسخ أحدهما، الثالث لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذه من أهم المسائل المعاصرة الآن، وهي ما يحصل في البنوك، يترتب عليه أمور كثيرة، كيف تقبض السيارة، كيف قبض العقارات، الآن سيأتي سأتكلم، لكن في إشكال أيضا لا زال فيه، يعني السيارة يقول لك حتى تنقل مكانها، كيف تنقل السيارة جديدة؟ ما يعني بعضهم يقول بالقبض بالمفتاح فقط، بعضهم يقول قبض بالبطاقة الجمركية، البطاقة الجمركية تكون من وكالة باسمك، ثم يعني لا يشترط تخرج استمارة من المرور، البطاقة الجمركية قبل الاستمارة هذا يعتبر قبض، وهذا في فيما فيه يعني. قال رحمه الله ثم تكلم عن كيف يقبض المكيل ونحوه وغير المكيل أيضا، وهي مسألة مهمة جدا، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. ما معنى بذلك يا أحمد؟ بكيله، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والموزون بوزنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل. روى الإمام أحمد بن ماجه وصححه الحافظ في الفتح، والهيثمي في مجمع الزوائد. قال ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك، بالكيل إذا كاله عند الدكان يكفي هذا قبض، إذا وزنه أمامك يكفي. قال مع حضور مشتري، اشترط لصحة القبض أيضا أن يكيله وأن تكون حاضرا أنت، حضور مشتري أو نائبه. ومع ذلك عندنا في المذهب يجوز أن توكل البائع أن يقبض لك، هذه البنوك يلعبون فيها يعني مرتاحين. يجوز أن توكل البائع أن يقبض لك، وكلت لا ما يشترط إعراها ولا أمر، وكلتكم البنك تنظرون للسيارة أو تعدون السيارات أو تزيين الحيوان. الآن يعني يضعون حديد مثل ما قال الشيخ الأطرم، عندهم حديد يتبايعون عليه، يقول لو عندي 1000 ريال دخلت يقول أراه، ولو عندي 1000 ريال اشتريته، حديد قليل ويتبايعون عليه مرابحة، يبيعون أحمد الحديد الآن حال 100,000 ويشترونه، يبيعونه بمؤجل ويبيعونه عليه بمؤجل، وثم هو يبيعه بسعر حال وهو حديد واحد. يعني لذلك ينتبه الإنسان إذا بالبنوك هذه الربوية كلها تتبايع على سلعة واحدة فقط، 100 عميل يتبايع على سلعة واحدة، هذا في الغالب طبعا. أما البنوك الإسلامية نحسبها أنها لا تفعل ذلك، وهذه أمور ينبغي يجب على الإنسان يتحراها لأن فيها ربا صريح، يعني كلها غش في غش. لكن لو أردت أن تخرج تقول المذهب يجوز عنده، توكل البنك يشتري لك ويبيع لك ويقبض لك، ما في مشكلة. هنا يقول مع حضور مشتري ونائبي يجوز أن توكل هذا البائع أن يقبض لك، فتحقق الشرطان، كاله وقبضه عنك. تفهموا هذه السلعة الواحدة يا شيخ؟ إيش؟ هذه السلعة الواحدة كيف؟ باع ما لا يملك حق العميل الثاني. من اللي باعها ما لا يملك؟ هو باع العميل الأول وقبض عنه، لما جاء عميل ثاني باعها لك، هذه ملك شخص ثاني. من اللي باعها؟ هو نفسه صاحب البنك. هنا وكالة البنك يقبض عنه. شو الإشكال؟ لازم أحضر معه أشوف السلعة يعني. باعها الواحد ثاني. ها؟ أيوه البنك باعها. هو في الحقيقة أحيانا البنك يشتريها لنفسه. فكتكون عينة يعني. صلى الله عليه وسلم. قال مع حضور مشتري ونائبه ووعاؤه يقولون كيده، يعني لو أتى بالمشتري بالوعاء ووضعه أو كيس قال ضع 10 أصع في هذا الكيس، يقول كيدي كأنه حضر، كأنه حضر ويحصل القبض كما قال الشيخ منصور. قال رحمه الله وفي صبرة ومنقول بنقل، يعني يحصل قبض الصبرة. والصبرة ما هي الصبرة؟ الكومة المجموعة من الطعام، يعني ليست مكيلة ولا موزونة إنما بالنظر فقط، معروفة بالنظر. هذه تقبض كيف؟ بالنقل، تنقل من مكان هذا إلى مكان آخر. ومنقول يعني مثلا قدور أواني، هذه تقبض بإيش؟ بالنقل، نقلتها من المكان الذي اشتريتها منه. وما يتناول يعني يؤخذ باليد بتناوله، يحصل قبضه بتناوله. وغيره غير ما تقدم بتخليه، وهذا ينطبق عليه العقارات والثمار على الأشجار بتخليه، والتخلية هي الترك والإعراض، الترك والإعراض كما قال في المطلع، تخلي بين البائع وإيش بين المبيع والمشتري، تخلي بين المبيع والمشتري. طيب ما حكم شراء الأرض الآن على المخطط الكبير؟ طبعا ما دخلتم في التجارة كم ستدخلون إن شاء الله، يعني مخطط مثلا المحمدية الآن، وأنا صاحب مكتب عقاري عندي 100 أرض أبيعك هذه الأرض أمام شارع يعني 15 متر هذا في الغالب، وهنا حديقة و طيب ها تشتريها فلان؟ تشتريها أنت يا أحمد وتذهب المحكمة ثم تبيعها، ما تدري وين الأرض أصلا. مخطط عندنا مخططات ما ندري وين رقم 50 في دال في جنوب لفو، وين هناك 2000 أرض كيف؟ ولا فاضي يروح فيها البر، بعض الأراضي ما بينه وبين عمان شيء يعني. فما حكم هنا؟ هل هنا يعني حصل القبض أو لم يحصل؟ هل يصح البيع على الخريطة؟ ما في مشكلة وصف، لكن القبض كيف القبض؟ أن يعني يخلي البائع بين المشتري وإيش وال وال وال وهذه الأرض، هو خلى بينها هذا راح بسيارتك أنا ماسكه كيف، هل هذا قبض أو ليس قبضا؟ ولن يذهب يقينا يعني، لأن أكثر تجار العقارات هكذا يشتري على الخريطة في السلمانية أو أي حي على الخريطة ويبيعها، ثم يشتري أرض أخرى في حي آخر ويبيع بدون أن يراها. فهل هذا قبض أو ليس قبضا؟ والله فيه تردد. الآن الصكوك أيضا، الصك الذي يحصل في المحاكم، هذا يعتبر يعني نوع من القبض، نوع من الخمر. وأيضا حصل التخلية، هو خلى بينك وبين الأرض، اذهب لها، لا تريد تذهب، هذا وشأن شأنك يعني. قال ولقالة فسخ. لقالة في اللغة هي الرفع والفسخ، وفي الاصطلاح فسخ عقد بتراضي العاقدين، فسخ عقد بتراضي العاقدين. لقالة عندنا في مثلا فسخ، ويترتب عليها ذكر الشيخ البرداوي وابن رجب رحمه الله فروع كثيرة جدا، هل هي فسخ أو بيع؟ هل هي فسخ؟ ويترتب عليها أمور كثيرة يعني. إذا قلنا أنها فسخ تجوز قبل بعد النداء الثاني من صلاة يوم الجمعة ولا لا تجوز؟ ما تجوز. لو قلنا أنها بيع وهكذا، هناك أحكام كثيرة جدا يمكن 20 مسألة تترتب على الخلاف. لكن ماذا عندنا؟ أن الإقالة فسخ، يعني ما صورة الإقالة؟ تشتري سلعة ثم تقول أنا لا أريده وتعيد عن البائع ويقيلك، يقول أنا قبلت أنا أفسخ ما قلنا العقد. والإقالة بالنسبة لمن طلبت منه الإقالة ما حكمها؟ مستحب، مستحب. من قال مسلم عثرته، من قال الله مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة. وتسن للنادم، يقول تسن للنادم سواء كان النادم البائع أو المشتري، البائع أو المشتري. شو صحتها؟ نعطيكم إياها بسرعة. الشرط الأول أن تكون بمثل الثمن، فلا تصح بزيادة أو نقصه، أن تكون مثل الثمن فلا تصح بزيادة أو نقصه. يعني باعك إياها بمئة وقلت له أريد أن أفسخ فيها، قال ما تفسخ إلا بثمانية، وأنت تقول العوض ولا ما الحب. هل هذه قالة؟ وإنما بيع، بيع جديد ما في مشكلة، يصح بيعا ولا تصح قالة ما في مشكلة. الشرط الثاني قال، الشرط الثاني نقول ألا يكون الثمن أي السلعة، ألا يكون مثمن، مثمن أي السلعة تالفا، وتصح مع تلف الثمن. ألا يكون الثمن المثمن، ألا يكون مثمن أي السلعة تالفا وتصح مع تلف الثمن. الشرط الثالث يعني إذا تلف الثمن تصح، لكن تلف مثمن لا تصح الإقالة. الشرط الثالث تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا تصح بغير جنسه، أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد فلا تصح بغير جنسه. الرابع حضور العاقدين، فلا تصح مع غيبة أحدهما، حضور العاقدين فلا تصح مع غيبة أحدهما. فصل سيتكلم الآن عن أحكام الربا والصرف. والربا في اللغة هو الزيادة، وهو محرم بالإجماع في الجملة وليس في كل صوره، وينقسم إلى قسمين أو نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. والفضل في اللغة هو الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في قدر أحد الربويين الحالين المتحدين في علة الربا، الزيادة في قدر أحد الربويين الحالين المتحدين في علة الربا، مثل إيش؟ 10 أصع من البر ب8 أصع من البر أيضا، هذا ربا إيش؟ فضل، ربا الفضل. زيادة في قدر أحد ربويين الحالين متحدين في علة الربا. النسيئة، ربا النسيئة في اللغة، النسيئة هي إيش؟ التأخير. وفي الاصطلاح تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. مثل إيش؟ لو باع شعيرا ببر اشترطت إيش؟ اشترط إيش؟ تقابض. لكن لو حصل التأخير في التقابض حصل ربا إيش؟ النسيئة، ربا النسيئة، هذا ما يجوز ولا يصح العقد أصلا. وسنعطيكم ضوابط، كان الشيخ رحمه حفظه الله الشيخ قال كان يعطينا ضوابط في باب الربا لأنه متشتت، فنذكر ضوابط على وفق كلام مؤلف لن نخرج عنها، لن نأتي بضوابط يعني زائد. الضابط الأول من كلام مؤلف، سنمشي مع كلام مؤلف. الضابط الأول العلة، علة الربا في النقدين الوزن وفيما عداهما الكيل. الأصناف الربوية عندنا التي وردت في حديث عباد بن الصامت كم؟ ستة. البر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فضة بالفضة، هذا إيش العلة فيهما؟ إيش الوزن. ثم قال والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم. فالأصل العلة في النقدين عندنا في المذهب هي أنها موزونة، فكل موزون يجري فيه الربا سواء كان من النقدين وغيرهما. والعلة في البر والتمر والشعير والملح العلة هي الكيل، فكل مكيل يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. وهذا كلام يحتاج كلام طويل يعني ما يسع المجال لي. كيف نفرق بين المكيل اصلا والموزون؟ المكيل ذكرنا سابقا ولعل ذكرنا سابقا ان المكيل مقدر بايش؟ مقدر بايش؟ بالحجم. والموزون مقدر بايش؟ بالثقه. هذا من الفروق بين المكيل والموزون. ايضا من الفروق ان المكيل في الغالب انه يشال منه، ترى كلمه يشال فصيحه، يشيل شانه كلها صحيحة، يشال منه ويوضع في الصاع، يشال ويوضع في الصاع، هذا المكيل. أما الموزون لا، يكون قطع كبيرة يشال ثم يوضع على الميزان ثم يظهر وزنه كم وزن هذا الموزون. هذا فرق بين، هذا فرق آخر بين المكيل والموزون. فالغالب أن الموزون يكون قطع كبيرة ويوضع على الميزان. المكيل طبعا عندنا الضابط عندنا في معرفة أن هذا مكيل أو موزون، هناك ضابط مهم جدا، ما هو؟ ما هو الضابط نعرف الذي نعرف منه أن هذا البر مكيل، هذا التمر مكيل، هذا الحديد موزون؟ أيوة، احنا عندنا في المذهب قاعدة كل ما كان مكيلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان. كل ما كان مكيلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان، لأنه أهل زرع وأهل حبوب. وكل ما كان موزونا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لأنه أهل تجارة تعامل نقدي، فهو موزون في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، حتى لو اختلف العرف فيه، حتى لو اختلف العرف فيه عند الناس ما يؤثر، لا يؤثر على تسميته أنه مكيل، أنه مكيل. التمر مكيل أو موزون؟ سوسن سلمان التمر مكيل لا شك أنه مكيل. والآن يباع عندنا في الأحساء لا بالأمرين يباع بالكيل والوزن. عندنا من، المن عندنا أربعة مراحل، مرحلة هذه زبيل كبير، والزبيل هذا يسع تقريبا عندنا الآن 60 كيلو، يعني المن عندنا كم؟ 240 كيلو. الآن بعض كبار السن الذين عندهم ورع وتقوى وصلاح يبيع، لا يبيع، يبيع بالأمرين، يضع مرحلة، يضع التمر مرحلة هذه الزبيب، ها ثم يضعها على الميزان حتى يصل 60 كيلو بالضبط، وإلا الأصل أنه يباع بالحجم فقط. أنت شفت الآن، رأيت هذا مكيل مكيل أربع مراحل، ها أربع أسطل مثلا التمر، هذه خلاص يكفي، لا يشترط وزنه، لكن هم من باب الاحتياط حتى يصلوا للوزن 240 كيلو غرام. 240 هذه كل الكيلو الآن هو وزن، وحدة وزن، وحدة وزن، وإن كان تسمى كيلو، طبعا هذه كيلو بال يعني الأمريكي، لكن عندنا هذا وزن حقيقة، وزن، وإن كانوا يسمونها كيلو. فالتمر، التمر هذا التمر الأصل أنه مكيل، الأصل أنه مكيل. طيب بالنسبة للزبد، مكيل أو موزون؟ فصل. كيف فصل؟ كان جامد بالوزن. وهل رأيت زبد يعني؟ أحسن قد يذاب، إذا ذاب يكون مكيلا، وإذا جاء صار جامد هذا لا شك أنه موزون. الحليب مكيل. طيب الألبان مكيل، لأنها كل مائع مكيل. طيب اللحم موزون. هل يقع الربا بين اللحم واللحم؟ يعني لو أتيت بثنين كيلو وزن من لحم الغنم مقابل ثلاثة كيلو من لحم الإبل، هل يصح هذا ويجوز أو لا يجوز؟ يصح. تفاضل. لماذا؟ لماذا يصح؟ تفاضل الآن. العلة اللي هو الوزن واختلف الأجناس. أحسن. إحنا عندنا اللحم أجناس باختلاف أصوله، اللحم أجناس، هذا أيضا ضابط، اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الغنم جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، كله يسمى لحم، الجنس هو لحم، الاسم العام لحم، لكن هذا لحم غنم، لحم إبل. طيب لو أتيت بطحين بر، ما هو البر أصلا؟ ما هو البر؟ هل موجود عندنا بر الآن؟ ما هو البر؟ حساب أنت موجود ما الذي نصنع منه الآن؟ بر يخبز. طيب قبل أن يخبز هو طحين، وقبل أن يطحن هو يطحن هو بر. ما هو البر؟ إيش؟ القمح. هذا القمح معروف، ماذا أنتم تعرفون؟ ما أدري، هو القمح المعروف الآن اللي هو عندنا نسوي منه هريس و جريش. طبعا هريس و... وثم أو تكسر الحبة كسرة كبيرة فيسمى جريش، وعندنا أنواع يعني. المهم هو هذا حب إيش؟ البر. هذا البر. هذا لو أتينا بطحين بر، طحين بر ومثلا خمسة آصع من طحين البر بسبعة أنصع من طحين الشعير، هذا تفاضل، هل يصح ولا يصح؟ لماذا؟ اختلاف الجنس مختلف، لكن يشترط إيش؟ التقابل. فانتبه حتى يسمى دقيق، هو اسمه دقيق، هذا دقيق وهذا دقيق. طحين طحين، الجنس واحد، لكن الأصل هذا غير، الأصل هذا غير. طيب الآن التمور الأصل أنها إيش؟ مكيلة. طيب لو كنزت في أكياس، عندنا تكنز بخمسة كيلو أربعة كيلو غيرك يعني، هل هي تكون لازالت موزونة؟ مكيلة أو موزونة؟ ليش؟ موزونة، تحول الوزن مباشرة، تحول الوزن مباشرة. الخبز مكيل أو موزون؟ موزون الخبز، يعني لا يجوز أنك تبيع خبزة بخبزتين، سيكون مؤلف، ولو يسيرا، لو تمر بتمرتين لا يصح، ولو يسيرا. نعم يا أحمد. خبز إذا دق صار متيدا. طيب يكون إيش؟ يعود إلى كيك. إلى الكيك. لا تخلي نتوسع ترى. طيب قال رحمه الله وهو نوعان العلة. الضابط الأول نقول ماذا قلنا في الضابط الأول؟ إيه؟ طيب يا شيخ الحليب قلنا ايش؟ وإذا ثلجنا يعني يجوز تبي حليب مثلج بحليب مثلج، انتظر حتى يميع، ما يجوز ما ينتقل الوزن. أيضا ما قاعدة عندنا في المذهب، ما خرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي. ايش معنى ما خرج الصناعة عن الوزن؟ ها؟ ايش؟ لا انتبه، إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة. الصناعة إذا دخلت على الموزون تخرجه عن كونه موزونا. يعني هنا عندنا قطع حديد فصنعنا منها صحون، صحن صحنين ثلاث صحون، هل يجوز مبادرة صحنين من الحديد أو سلستيل بثلاث صحون من سلستيل؟ ها؟ يجوز، لأنها خرجت على الوزن، صارت إيش؟ معدودة، صارت معدودة. إلا الذهب والفضة لو ضربت حليا فإن لا تزال موزونة. إلا شيخ الإسلام رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال أن الحلي يخرج حتى عن إيش؟ الوزن. والصنع يقول لها أثر، والصحيح هو قول الجمهور أنه حتى الحلي لو يجري فيه الربا حتى لو كان يعني مصنع لا يجوز بيعه إلا بالوزن، لا يجوز بيعه إلا بالوزن. الحديث في ضرب بن عبيد وحديث معروف. قال: نوعا ربا فضلا وبالنسية فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، يعني ولو كان هذا المبيع الربوي يسير قليل لا يتأتى كيله، لا يكال ولا يوزن، تمر بتمرتين ما يصح. إذن هذه العلة عندنا في النقدين الوزن، وفيما عداهما هي العلة. يحرم الربا في كل مكيل بيع بجنسه، يعني بر ببر متفاضل، يعني خمسة أصع بثلاثة أصع، وموزون بيع بجنسه متفاضلا. الضابط الثاني ذكره بقوله ويصح به متساوي. نقول الضابط الثاني يصح بيع المكيل أو الموزون بجنسه بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ التساوي. يشترط إيش؟ التساوي، يعني يصح أن تبيع بر ببر بشرطين، بر ببر بشرطين. هل يجوز بيع البر النجراني بالبر القصيم متفاضلا؟ في بر قصيم الآن وفي بر نجران، هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز، لا يجوز. ها؟ حتى لا، هو بر، هو بر، بخلاف لحم الغنم مع لحم الإبل وتبع. إيش؟ إيه تبع. يعني لا تأتي تجتهد تنتج فروع من عندك تلحقها. إذن يصح بيع المكيل أو الموزون بجنسه بشرط. الشرط الأول التساوي، قال ويصح به متساويا. الشرط الثاني الذي لم يذكره، متساويا في القدر طبعا، في القدر. الشرط الثاني الذي يذكره مؤلف وهو القبض قبل إيش؟ التفرق. القبض قبل التفرق. الضابط الثالث يصح بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه. يصح بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مثل إيش؟ بر؟ لا، بغير جنسه، يعني مكيل بحديد مثلا أو ببر مثلا، بر بشعير، بر بتمر، أو بر بحديد بذهب فضة. نقول يصح بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه ولا يخلو. أولا إن اتفقا في العلة كبر بشعير اشترط القبض قبل التفرق، إن اتفقا في العلة كبر بشعير اشترط القبض قبل التفرق. ثانيا إن اختلفا لم يشترط شيء كبر بفضة أو بحديد، بر بحديد لا يشترط شيء، لا يشترط تساوي ولا يشترط التقابض في المجلس، ما يشترط شيء. لكن يقول مؤلف رحمه الله بغيره، يعني يصح بيع الجنس بغير جنسه مطلقا، بر بحديد، بر بنحاس، مطلقا. لا قال بشرط قبض قبل التفرق. هذا يقصد إيش؟ فيما إيش؟ هذا مقيد بما إذا إيش؟ اتفق في العلة. مقيد بما إذا اتفق في العلة، كبرب شعير برب ثمر. الضابط الرابع، الضابط الرابع، لا يصح بيع المكيل أو الموزون بجنسه إلا بالمعيار الشرعي. لا يصح بيع المكيل أو الموزون بجنسه إلا بالمعيار الشرعي. والمعيار هو الظرف المساوي للمظروف، الظرف المساوي للمظروف كالصاع مثلا. يعني لا يصح أن تبيع المكيل بالمكيل إلا بمعياره الشرعي. ما هو معيار المكيل؟ لا، الكيل. يعني لا يصح أن تبيع المكيل وزنا. ما هو معيار الموزون؟ الوزن. لا يجوز أن تأتي بلحم وتبيعه كيلا، لا يصح، لا يحصل تساوي أبدا، لا يحصل تساوي، مستحيل. لو بعت المكيل بمثله وزنا مستحيل يحصل تساوي. لماذا؟ نريد أن نعرف تساوي بالكيل. نريد أن نعرف تساوي بالكيل. تساوي يكون بالكيل. يعني أنت لو مثلا عندك هذا صاع ووضعت فيه ملأته ببر نجراني مثلا، ثم أعطيتني، أنا أعطيتك مقابل هذا الصاع بر إيش؟ قصين مثلا وملأناه. لو ذهبنا نزن الصاعين مستحيل أن يتفق في الوزن، مستحيل، مستحيل يكون هذا كيلو وهذا كيلو، مستحيل. وهذا هناك بحث الشيخ يوسف الأحمد، بحث حتى يقول أنواع الأرز الواحد، الأرز الأنواع من هيدي بيختلف عن الوليمة عن المها عن العائلة. رز الأحساء هنا يختلف عن رز الأبيض، الصاع من هذا الحساوي يختلف عن الرز الهندي الصاع. يعني لو وضعت صاع من الرز الهندي ثم وزنته ما يكون وزنه مثل الصاع من الرز البسمتي هذا الأبيض، مستحيل ما يكون. لذلك لابد من وجود معيار الشرعي وهو إيه؟ الكيل. لذلك لابد من رجوع الأصواع في المسلمين. الآن مشكلة الأصواع مفقودة من سنين متطاولة، لابد تعود الأصواع. والفقهاء ذكروا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ إناء ويعلم عليه ويجعله صاع يكيل زكاة فطر، عندك زكاة الزروع الثمار. طيب، قال ذكر المؤلف هذا الضابط، قال ولا مكيل، لا مكيل بجنسه وزنا. يعني لا يصح بيع مكيل بجنسه بر ببر بالوزن، ما يصح، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، في المعيار الشرعي. إذا علم يعني بعنا المكيل مكيل موزونا وعلمنا أنه يتساويان في الكيل في الصاع، نعلم بأن شاهدنا قبل ذلك كيلهما ثم بعناهما بالوزن ووجدنا التساوي جاز ذلك في المعيار الشرعي. إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. الضابط الذي يليه سيدخل على ربا النسيئة. الضابط الخامس نقول إذا اتفق الجنسان في علة الربا حرم في بيعهما. النساء تقدم أيضا، إذا اتفق الجنسان في علة الربا حرم بيعهما نساء. وذكر بقول وأما وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل بمكيل. يعني مكيل مكيل مثل برب شعير، موزون بموزون نساء. يعني ما يجوز تبيع بر بشعير وتقبض الشعير الآن والبر بعد شهر أو بكرة، ما يجوز. ولا يجوز تبيع نحاس بحديد، ولا يحصل تقابض نساء، ما يحصل تقابض لهما أو لأحدهما، ما يجوز. موزون وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين. إذا كان الثمن أحد النقدين يصح، يصح أن تبيع حديد بفضة وتقبض الحديد الآن والفضة بكرة، أو تقبض النقد الآن بفضة والحديد بعد بكرة يجوز إذا كان أحدهما أن يكون إذا كان ثمن أحد النقدين فيصح. الضابط السادس إذا اختلفت العلة في الجنسين الربويين جاز كل شيء يجوز بلا شروط. مثل إيش؟ حديد بإيش؟ برا تقدم الكلام عليه. قالوا يجوز بيع مكين موزون وعكسه مطلقا مطلقا. ثم تكلم مالك رحمه الله عن الصرف قال وصرف ذهب. الصرف هو بيع النقد بالنقد. الصرف هو بيع النقد بالنقد. قال وصرف ذهب فضة وعكسه يجوز صرف الذهب بالفضة ويجوز صرف الفضة بالذهب لكن بشرط إيش؟ تقابض في المجلس لأن اختلف الجنس لكن اتفق في العلة. وإذا افترق متصارفان بطل العقد. ذكرنا أنه يشترط تقابض في المجلس وإذا افترق قبل التقابض بطل العقد فيما لم يقبض. يعني لو حصل قبض لبعض العوضين صح فيما قبض ولا ينصح فيما لم يقبض. الأوراق النقدية الآن الأوراق النقدية الريالات الآن ما هي؟ هل هي يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا؟ لأن العلة عندنا في ماذا ما هو ما هي؟ توازن. وهل هي موزونة؟ لا الريالات مغطاة مغطاة بذهب يعني يقابلها ذهب. هي الأصل أنه يقابلها ذهب. هذا سابقا سابقا الآن لا دخل فيه البترول دخل فيها يعني الريال يدخل مقابلها أشياء كثيرة. فهل يجري الربا فيها؟ يعني هل يجوز أنك تصرف 100 ب200 مثلا بعني هذه المياه الجديدة ب150 هذا العلة الثانية مثلا. عندنا العلة أربع روايات العلة. هذه مشكلة على مثلا. مع ذلك في أحد المشايخ خرج هذه النقدية أنها ربوية حتى على المثل وإنما ذكروا النقدين لأنه هو الغالب عنده هو الغالب. ذلك هذه مشكلة. لكن إذا قلنا أن العلة الثمنية فكل ما كان ثمنا مثل ما يقول الإمام مالك لو تعامل الناس بالجلود جرى فيها الربا. هذا معنى كلامه يعني يجب فيها الربا. فالأوراق هذه يعني الدولارات مثلا جنس والأوراق والريالات جنس آخر فيجوز التفاضل ولا يجوز إيش النساء ما يجوز النساء ما يجوز النساء. طيب إذا مثلا اشتريت ذهب من صاحب الصائغ مثلا ذهب للصراف هل حصل تقابض أو لم يحصل؟ ولو شيكت على حسابك ترى أن مثلا 10,000 قيمة الذهب لا خصمت ولم تصل لأن هناك يوم في الأسبوع يحصل مقاصة في بين البنوك مثلا في الراجح أنت اشتريت من الرياض ما ينتقل حساب الصائغ في الرياض ما ينتقل الصائغ لبعد يوم يومين ما يحصل قبض. فهل نقول حصل قبض أو لم يحصل؟ إيه؟ إيه؟ كاش ما في مشكلة هذه. وعندهم تعاميم في هؤلاء الرافضة عزكم الله يعني هناك من ماذا يفعل؟ طبعا هذه بالنسبة للصائغ الأقرب منها تجوز حتى لو لم تنقل له إلا بعد يومين لأن لو في الحقيقة أنك فقدت المبلغ وإن كان لم يصل لكنه سيصل لك لا ولكنك لا تستطيع أن تتحكم في المبلغ بعد أن يسحب منك. هم عندهم أيضا بعض الناس يأتي بذهب قديم امرأة تأتي بذهب قديم وتعطيه تقول كم هذا الذهب؟ فيقول مثلا 10,000 تقول خلاص أنا بأخذ منك ذهب هذا جديد ب15,000 وأعطيك 5,000 هل يجوز هذا ولا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ مثل مسألة مد وعجل. حتى لو كانت تسوي في الوزن؟ نعم حتى. ما يجوز. وهم عندهم تعامل من وزارة التجارة معنى هذه معاملة إيش؟ حتى يفصل بينهم. إيش؟ حتى يفصل. إيه والحل؟ يفصل بينهم. تبيع الذي عندها وتقبض الثمن ثم تشتري بالثمن وتزيد عليه. وهم أيضا يعلمون يعني رافض عندهم فقه يعني الزكاة تأتي تعطيه مثلا على قول الجمهور طبعا أو على قول الحنفية الذين يرون وجوب الزكاة في الحلي وهو مفتديه من سنين وإن كانت الفاتحة تغيرت تأتيه الصاغ ويزن لك الذهب ويقول هذا يساوي مثلا 20,000 وزكاته كذا ما شاء الله يقسم عارف الزكاة تجب فيه كذا 1,500 أو 2,000 أو 5,000 يعرفون أنها يعني على تقسيم 40 الأمر هين يعني. لكن إذا كان الإنسان ما يعرف ما يجوز يقلدهم يقلد هؤلاء الروافض. قال فصل سيتكلم عن البيع بصورة الثمار. هذا الشيخ أحمد يناظر ب طيب أنت الآن يا شيخ أحمد ستعطينا يعني بعض الأيام لأن عندكم الظهر الرحبية والرحبية ما تأخذ يعني شهر ونص تقريبا لم تكتمل يعني دورة دورة بالرحبية عندكم هذا الفصل كنت في إعلال الورقات. طيب الرحبية تنتهي بسرعة يعني ما نأخذ بديل يعني زيادة إن شاء الله إذا وافق انتهينا مع الشيخ بشكل وأنتم يا مشايخ ما رأيكم؟ لا طبعا هذا سيكون نهاية الأيام ما الآن سنسير على يوم في الأسبوع إذا احتاجنا أيضا إذا لم نحتاج ما راح يعني حتى الفراغ هنا نورها مرور الكرام يعني لأنكم ستأخذونها إلا يسيح وأنا أنصح بحضور الدورة على الفراغ حتى نرتاح في فراغ الأخصر لا نريد أن نطيل ولا نتوسع أصلا تعليقات بسيطة فما رأيكم نواصل ولا نتوقف شيخ عمي تجاوزنا الأصل أنك ساعتين يا شيخ نسير ما زدنا يا شيخ قبل يعني بدأنا 7:30 تقريبا 5 دقائق والآن 9:30 أصل ساعة ونص يا شيخ ما. يعني المفروض أنه يطول وقت لي ما يقصر طيب الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم عموما الربا يعني هل يعني انتم فهمتم بعض يعني ترى الربا من الابواب الصعبه شوي فهل ان شاء الله تقريبا 90% اهتموا بالضوابط هذه ويعني راجعوها مع كلام المؤلف والشرح ايضا ستفهم باذن الله وهي سهله يعني بالنسبة للخيارات خيار الشرط ذكرت بأن ليس له دليل هو ليس له دليلا خاصا لكن له دليل عام والسموع على شروطه الحديث في حديث ابن عمر يدل على الشرط ما هو؟ ما هو؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحد الآخر يقولون هذا دليل على الشرط ليس صريحا يعني ويدخل في عموم الحديث حتى الشراح لما شرحوا تكلموا عنه يمكن أهل الحديث احنا عندنا ما وجدت في المذهب ما وجدت لكنه يعني الحديث واضح ما له تفرقات فهو فاصل في المجلس ايش؟ كأنها في المجلس تفرقا يعني كيف يقول هذا فإن خير أحدهم الآخر لازم البيع هذا في حديث عموم الصحيح لعله لو وجد دليل جميل لو يعني قد يدل من العموم يعني لكن أقصد خاص في صورة تمديد خيار الشرط إلا يمكن حديث لا خلابة الرجل الذي يخلف البيوع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة هذا دليل على خيار الشرط يعني لا خديعة تخير أحدهم الآخر هذا يدل على الشرط لعله عندك يدل على أن تنازع عن خيار المجلس يثبت الإنصاف. إيه. طيب في المجلس لازم المجلس هو كلمة تتفرقا خلاص وضعت الحديث لكن الشيخ عمرو يقول له أعم من ذلك عام من كونه خيار المجلس جن. يجوز طبعا أن تأتي بأدلة لم يذكرها العلماء كما في أصول الفقه، يعني ما وجدت إلا دليل دليلين وتأتي بأدلة من عندك، هذا جائز. لكن لا تقول أنا سبقت، لأنه يمكن ذكروه في مواطن أخرى. الآن صارت المكتوبة. نعم شيخ. الآن مزادات السير يعني السيارات. مزاد إيه. هل يصح إن الشراء؟ أي يصح. مزايدة لا شك إجازي يعني. مزايد طيب، لكن يقول مثلا معايدة فقط. كيف يعني معايدة؟ يعني أنت ترى السيارة فقط وتزايد عليها، يعني ما يعطيك مثل العيوب في السيارة، تكون مزايدة يعني بس بنظرة يعني. إذا كان وجد عيبا له خيار العيب، إما أن يفسخ ولا يأخذ أرش. ما في يعني فسخ بالعقد، هذا الحاصل يستطيع بالمحكمة، لكن هو الأصل معرفة المبيع بالرؤية، وقد رأى أحد قال له يجي زايد ثم يقول أنا ما أدري ظنيتها عدل السيارة، فهو المفرط يعني، لكن يستطيع أن يفسخ العقد بالعين. حتى في المزايدة يشتغل. إيش؟ حتى في المزايدة يستطيع يسأل صاحب السلعة هل هي سليمة؟ لا، ويأتي ويفتح السيارة وينظر فيها من داخل وهم يتزايدون عليها، لكن هو أحيانا يقول استعجل. قل لو باع فرسا، لو باع رجل فرسا حاملا ثم ولد الزمن خير ثم طلب أحدهم الفسخ فالمولود لما؟ هذه مسألة يعني هذه مسألة من منتهى، هذه المبيع الولد هل هو مبيع، هل هو مبيع وقت العقد ولا ما؟ ها؟ وفي الحقيقة أنه إذا قبل العقد هو مبيع، هو مبيع، فإذا فسخ بعد العقد يكون لمن؟ لمن يكون؟ لا، للبائع. أما أنا تكلمت، أنا كلامي دقيق، قلت الحمل الذي بعد العقد، بعد العقد، لا أدخل في هذه المسألة، فيها إشكال، هذه فيها كلام، لكن اللي أذكره الآن أنه الحمل وقت العقد مبيع، فإذا حصل فسخ يعود المبيع هذا الحمل إلى البائع. وفيه كلام منتهى، فيه إشكال أيضا، فيه إشكال. يقول السؤال الثاني، يقول لو اشترى رجل سلعة فتبين معيبة ثم بعد تقويمها صحيحة ومعيبة تبين أنه باعه بأقل من قيمتها معيبة، فهل يؤخذ منه الأرش ولماذا؟ هذا الفائدة في تعيين المصطلحين اللي ذكرناه، ثمن وقيمة، ثمن وقيمة. احنا ذكرنا مثال أيضا، قلنا إذا كانت باع الجوال بمئة ريال هذا الثمن، ثم ظهر معيبا، جئنا إلى السوق قالوا في السوق معيبا بمئة وخمسين وصحيحا بمئتين، ما في مشكلة، لأن نحن النسبة عندنا إلى إيش؟ الثمن الأصلي، الثمن الأصلي، فما في مشكلة. لماذا نعود إلى الثمن الأصلي؟ لماذا لم نعود إلى قيمته عند التجار؟ هو الذي تم العقد عليه وحصل الرضا به، فكيف نعود إلى قيمته عند التجار؟ وهل سيرضى المشتري أن يشتري بقيمته عند التجار؟ أو لو كانت مثلا رخيصة جدا عند التجار لكنه البائع باعها بشيء بمبلغ عالي، لن يرضى بقيمته عند التجار، فلا بد أن نعود إلى الثمن الذي حصل الاتفاق عليه، ولا نعود إلى القيمة التي عند التجار، وإنما نعود لها للنسبة فقط لكي ننسب النقص الذي حصل إليها إلى الثمن الأصلي. شيخ الله، عدد التمثيل هذا الفقهاء 20% و 10%. هنا ذكر في دليل الطالب، طبعا ذكر أن هذا إذا حصل 20، إذا باع ما يساوي 100 ب80 فقد غبن، هكذا الدليل، مثل الدليل، والشيخ منصور ذكر والشيخ الخلوتي ذكر، لذلك احنا نقول حملناه على هذا، أن هذا هو العرف عنده، وإلا كلهم مطبقين على أنه مرد معرفة الغبن إلى عرف الناس، فهذا عرفه. يعني الآن على الدليل وعلى العرف، نحن وجهنا كلامه في الدليل إلى أن هذا العرف ولازلنا نعمل به. نعم، لو كان 19-18% هل هذا حد عندهم فاصل؟ هي النسبة 20%، 20% مغبون، 10% ليس مغبون. لو اشترى ما يساوي 90% قالوا هذا غبن يتغاب فيه الناس، أما لو اشترى ما يساوي 80% قالوا لا، هذا غبن لا يتغاب فيه مثله الناس، فيحصل له خيار الغبن. هكذا يمثلون. في فتوى انتشرت بالنسبة للصرف، إذا دخلت محل واشتريت منه سلعة مبلغ 500 ريال مثلا، وذهب دكان آخر، هو الأصل ليس عقد صرف، وإنما هو عقد إيفاء، إيفاء ما عليك من الثمن، فالذي يظهر أنها جائزة، والصرف أتى تبعا وليس أصلا، ليس أصلا. في بعض العلماء يحرمها أن يقول صرف ولا يجوز تفرق قبل قبل، فيحرم. المسألة يا شيخ الواضحة هي الصرف 9-10 أي صرف؟ محلات الصرف محل يعني الآن تجي وتعطيه المبلغ، يقول صاحب مثلا الدكان صاحب المحل يقول ما عندي ويذهب إلى فلان، هذا صرف فقط يعني ما في بيع. الآن أنا شريت، هذا هو مسألته. لا لا لا ليس هذا، ما بعد أنا طيب. كمقدمة الآن شريت من الصاحب عندك 500 ريال، صاحب المحل ما عنده يصرف لك، ذهب صاحب المحل إلى جار، لما ذهب إلى الجار قال عندك صرف 500، قال لا ما عندي صرف، قال طيب عطني الموجود اللي عندك، يعطيه 500 يأخذ الموجود ثم يعطيك على أنه إذا جاء المبلغ يكمل لك 500. يعني الإشكال بين البائعين يعني، أما المشتري أي ما المشتري ما له، أنا أتكلم عن ال لا في حال فيها حال قرض أقرض، يقول أقرضتك تامو، بس الآن هذه ما تعتبرها هو يجي صراف يا شيخ، صراف يطلبونها شو يسوون حاجة يبنية حمد الله، ولا فعلا أصل العقد صرف، أصله صرف. لذلك القرض الأصل في الصرف وجوب التقابض في المجلس، لكن لو كان قرضا ما يشترط تقابض المجلس. أعطيك الآن 1000 دينار تعيدها لي 1000 دينار بعد شهر، ما في تقابض المجلس، صارت قرضا، صارت قرضا. والحيل هي التي يتوصل بها، هي الأمور المباحة التي يتوصل بها إلى محرم، التي توصل بها إلى محرمة، فهذه محرمة، لكن هناك حيل جائزة في المذهب لكنها معدودة يعني. نعم خلاص شيخ، الآن هو صرف 500 بيرجع يعني بيفك له هذه 50 بالريالات يعني من نفس الجنس، إيش إشكال؟ ما يكون يعني فيعطيه كاملة، ما يعطيه كاملة، يقول كيف؟ أنا ما عندي، لا خلاص مشي الإعلان الزبون اللي عندك وأنا أعطيك المال. طيب شيخ لو أعطى نفس المبلغ نفس اللي ما يسمونه فكر، يعطيه 500 قطعة يعني يجيه صرف أنا أبي أصرف منك 500 ريال، هذا اللي هذا عين التحريم، قال أنا ما انتظر شوي ويروح مكان، هذا محرم لا شك أن عقد صرف، لكن لو أتى اشترى علبة شاي ولا أي شيء ثم قال أخذ 500، هذا جمع بين صرف وبيع تجاوز، لكن الأصل هو البيع وليس الصرف. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.